الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وجزاكم الله خيرا، وجزا الله المشاهدين الكرام وبارك الله فيكم وجزيتم خير الجزاء. بعد أن توقفنا في الحلقة الماضية عند الحج وذكر الحج وربط الحج بذكر الله سبحانه وتعالى في غير موضع، حينما قال الله تبارك وتعالى: فاذكروه عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واستغفروا الله، واذكروه كذكركم، واذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني ركز على قضية الذكر. الآن كأنه يواصل الحديث فيقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والحديث لا زال مرتبطا في سياق الحج، وإلا لا يكون ذكر الله فقط في هذه الأيام المعدودات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنت تعرف كما يعرف المشاهدون في كل العبادات الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، مثلا آتوا الزكاة، كل العبادات كتب عليكم الصيام، صحيح، إلا الذكر يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله تعالى ليس لمجرد الذكر فقط، يعني ليس الذكر فقط، الذكر كثير. أيوة، لماذا؟ لأنك عندما تذكر الله كثير، ما تذكره تحبه، وما تذكره يظل في بؤرة شعورك، عالقا في ذهنك، أن تراقبه، تخشاه، ترجوه وتتأمله. فلذلك لب الحج كما قلنا في الحلقة الماضية ولا بأس أن نعيد، ركزت الآيات ابتداء من الحج أشهر المعلومات إلى نهايتها على الذكر والدعاء، على الذكر والدعاء. العبادة أولا ثم الذكر ثم الدعاء، وهذا ترتيب بديع يتحدث عنه الفخر الرازي. أنت تريد أن تدعو الله تعالى، أي دعاء؟ الآن أنا في صلاتي، قدم صلاة ثم أكثر من الذكر ثم أكثر من الدعاء، هذا الترتيب مطلوب. هنا نفس الكلام: واذكروا الله في أيام معدودات. لا تعدوا أنفسكم قد انتهيتم من الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة أو المبيت بالمزدلفة وطواف الإفاضة. وكانوا، أتكلم في الجاهلية، إذا جاءت أيام التشريق بعد يوم النحر خلص يقولون يعني هي أيام لهو وأكل وشرب وبعال وينسون. هنا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات كما ذكر العلماء والفقهاء هي 3 أيام بعد يوم النحر، الأيام التي الثلاث التي تأتي، مرة يسميها معدودات وبعضها يسميه معلومات. وذكر العلماء الفروق، والعرب كانوا يعرفونها في الجاهلية، لذلك معلومات، فهي معلومات، معلومات لديكم، يعني معلومات لديهم، إذن أقرهم الإسلام على كثير من الأشياء. واذكروا، هذه كلمة واذكروا معطوفة على ماذا؟ على واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم فتح قوسين وتحدث عن طائفتين من الناس، ثم عاد إلى الذكر، قال: واذكروا الله في أيام معدودات. هناك ذكر صفة للذكر، أي كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهنا ذكر زمان الذكر: لا تغفلوا عن ذكر الله وعن التمجيد والتهليل والتسبيح في أيام التشريق. أقول لك يسميها العلماء التشريق لأن بعد النحر كانوا يقددون اللحم، يشرقونه، تشريق اللحم، هذا تسمية. بعضهم قال كانوا عندما لا ينحرون الهدايا الهدي إلا بعد إشراق الشمس، هكذا فتسمى أيام التشريق. هذان الرأيان ذكرهما العلماء. طيب، أنت قلت إذا جاءت الفاء التي تفيد التفريع فاعلم أنه قبلها محذوف يدل على التفريع هذا. نعم. إذا لم يذكر، فهنا لم يذكر، قال: فمن تعجل. طيب، ما المحذوف هنا؟ هنا واذكروا الله في أيام معدودات، في الأيام، في الأيام تتفرع عما سبق. فمن تعجل في يومين من الأيام، وعندنا أيام صحيح، فمن تعجل في يومين من تلك الأيام فلا بأس عليه ولا إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني كأنه يقول فأنتم بالخيار. نعم. فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. العرب في الجاهلية كان بعضهم يبيح التعجل في يومين وينكر على المتأخرين، بعضهم على جاهليتهم ينكرون على المتعجلين ويقولون لا، 3 أيام نبقاها في منى. جيد، هنا الله تعالى انظر سماحة الإسلام، رفع البأس والإثم عن الفريقين. فمن تعجل النفر، تعجل ماذا؟ تعجل النفر من منى إلى الكعبة أو إلى مكة إلى الحرم. يعني هذا ليس لازم، متعدي والمفعول محذوف. مفعول محذوف، وأصبح لكثرة الاستعمال لازما. بارك الله. فمن تعجل النفر، الآن تقول فمن تعجل، كأنك تقول فمن عجل فلا إثم عليه. جيد، ومن تأخر، أصلها يقول ومن تأخر، هذا على الأصل. قال لا، أيضا كانوا يظنون أن التأخر غير مقبول. قال ومن تأخر فلا إثم عليه. لماذا؟ هذه رخصة عظيمة. سورة البقرة كما قلنا في بدايتها سورة الرخص والتخفيف. ذلك تخفيف من ربكم، من كان مريضا فعدة من أيام أخر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا فمن تعجل فلا إثم عليه. يا أخي والله لو قسنا الرخص والتخفيف الموجود في خط سورة البقرة، أنا أقول لك وأدعو المشاهدين، يا ليت ينبري شاب لكتاب أو أخت فاضل لكتابة رسالة دكتوراه في خط التخفيف في القرآن الكريم في سورة البقرة. نعم. في يومين فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن قال لمن اتقى. اللب العمل ليس في العجلة في اليومين وليس في التأخر 3 أيام، لب العملية لمن اتقى. أنت إذا كنت متقيا، والله هناك إنسان يتعجل، عنده أعمال، عنده مصالح، يريد أن يذهب ويأتي بأغراضه ويعود إلى بلده ويكون من أتقى الناس. هناك من يتأخر 3 أيام ويبقى، لكن لا يكون تقيا مثل الأول. العبرة بالتقوى، والتقوى عملية قلبية، فلا التأخر شيء يعني يفوق، ولا التعجل شيء كذا. لا إثم هنا ولا إثم هنا، لب العملية هي أن تكون متقيا بقلبك لله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. انظر، فلا إثم عليه لمن اتقى، والآن واتقوا الله، هذه وصية للجميع. الآن بعدما يتعجل ماذا يذهب؟ ماذا يفعل؟ طواف الوداع ثم يغادر. جيد، هذه وصية للمغادرين، لكل من ينتهي من مناسك الحج، عليك أن تحتفظ بشعار التقوى وبمفاتيح التقوى، وأن تظل مراقبا لله سبحانه وتعالى. أنا عجبني بيت من الشعر كنت أحفظه قديما، قرأته في التفسير، قل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أتيت بكل المناسك، بعد أن عدت إلى بلادك انقلب حالك، تؤخر الصلوات، لا تؤدي الزكاة في وقتها، لا تقوم الليل، لا تقرأ القرآن إلا قليلا. هنا الوصية الجامعة، واتقوا الله عند الانتهاء من المناسك. طيب، انتهينا من المناسك. لا بقيت آية، واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنا أريد أن نقف عندها. تذيل، نعم. واعلموا أنكم إليه تحشرون، جاي تقلبون، ترجعون. ما لا يوجد ترجعون. بلى كثير. إليه ترجعون، إليه تقلبون، تصيرون إلى الله. لا، في آخر الصفحة، وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيك، والله أنا ما انتبهت. واعلموا أنكم، لم يقل اعلموا في القرآن، أي ضعوا في أذهانكم. لا يغيبن هذا الأمر عن علمكم، أنكم إليه تحشرون. جيد، العلماء قالوا لماذا تحشرون وليس تقلبون أو ترجعون؟ والله الحج حشر صغير. يا الله. والحشر الكبير هو عند الله. فكما انتهيتم من عبادة كانت حشرا صغيرا لمليونين 3 ملايين، وجئتم بها طواعية، إليها طواعية، اعلموا أنكم تحشرون في يوم الحشر، في يوم الجمع، إجبارا وإلزاما من الله سبحانه وتعالى. اعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا ذلك اليوم العظيم. فكلمة تحشرون مناسبة جدا لسياق الحج. طيب، والتقديم والتأخير، إليه تحشرون. شكرا، أضفت لي شيئا. إليه لا إلى غيره، وأنا أقول لك اللفتات ليست للفاصلة فقط يعني لا لا لا لا, لا إليه لا إلى غيره من إلى الله المصير إليه المرجع إليه المنقلب هنا التقديم يفيد الحصر والقصر لا إلى غيره تحشر الأمور القصر والحصر الحقيقيان نعم بارك الله فيك طيب الآن يبدأ الحديث لعله القارئ يشعر بأنه السياق اختلف والموضوع اختلف لأنه قضى الحديث عن الحج تقريبا يعني وذكر خلاص الانتهاء من المناسك الحج صحيح قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أول نقطة ما العلاقة بين الحديث في هذا الموضوع والحديث عما سبق النقطة الثانية أو الأخرى لماذا بدأ الحديث بالواو ومن الناس طيب هل ذكر صنفا آخر فقال ومن الناس ما شاء الله أصبحت مفسر القول الواحد لا أنا أسأل فقط لا ما شاء الله عليك لا بس أنا عجبتني لما قلت عبارة قد يراها الناس وغير هذه ممتاز لأنها هي مرتبطة ملبسة يعني شوي لا لا بس اسمح لي هي مرتبطة ومتناسبة مع ما قبلها علمت أنا أو لم أعلم لا شك في ذلك نعم بارك الله فيك هي صحيح انتقال يبدو كأنه موضوع جديد لكن في الحقيقة هو مترابط بموضوع الحج بشكل ما لأنه عندما قال اذكروا الله كذكركم آباءكم وأكثروا من الدعاء فتح قوسين لصنفين من القلب فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلق ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأتى بالدعاء لماذا أتت بالدعاء يا رب العالمين لأن السياق سياق الحج والذكر والدعاء لما طويت صفحة الحج عاد لإتمام ومن الناس من يعجبه الصنف الثالث الثالث هكذا أيوة. جميل الصنف الثالث من المنافقين هؤلاء معك أولئك كانوا كفارا يريدون الدنيا فقط وأنت معك المؤمنون الذين يريدون حسنة الدنيا وحسنة الآخرة جيد الصنف الثالث أناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهم منافقون عندهم حلاوة في اللسان وقلوبهم أمر من الصبر كما قال العلماء فسؤالك ومن الناس معطوف على فمن الناس والله القرآن محكم واضح. بشكل عجيب جميل جميل نعم. طيب ومن الناس من هنا ربما دلت على الجمع أو دلت على الإفراد صحيح؟ جيد وهي تبعيضية من الناس طائفة من الناس طائفة من الناس جيد طيب نعم. إذن لما أفرد قوله ما قال يعجبك قولهم في الحياة الدنيا شكرا ما شاء الله عليك من الناس تبعيضية صحيح؟ تنطبق على طائفة من الناس أو واحد من الناس لكن من يعجبك قوله هذه مسؤولية فردية يعني هل كل المنافقين يتكلمون بنفس الكلام هذا يعجبك هذا يسيء الكلام هذا يبغضك واضح هذا يهمزك ويلمزك ثمة طائفة يا محمد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه ومن الناس من يعجبك قوله يعني العملية صادرة من واحد وهم أصناف وهم أنواع يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني يسقونك من طرف اللسان حلاوة وإذا غاب عنك فهو الثعلب والعقرب كما يقولون فهذه طائفة المنافقين نحن الآن في مكة أم في المدينة قصدي في الفترة المدنية ظهر النفاق وعلى فكرة عندما ظهر النفاق علامة صحية لمجتمع المسلمين ولا علامة سيئة لا العلماء علامة صحة لأن الناس متى ينافقون الرئيس أو الوزير أو الحاكم عندما يكون الحاكم أو الرئيس قويا فينافقون دلالة على قوة الإسلام فكانوا ينافقون يعني ظهور ظاهرة النفاق تدل على قوة الإسلام لكن هذا عيب فيهم أنا معك وليس في في في في في قوة الإسلام جميل عيب فيهم يدل على أن دولة الإسلام مجتمع المسلمين كان قويا فكان المنافقون لعدم صدقهم ينافقون الرسول صلى الله عليه وسلم وينافقون المسلمين إذن نأتي ونقول ومن الناس من يعجبك ما هو الإعجاب كما تعرف الإعجاب أن يأتي شيء يروقك ويسرك ويعجبك وأنت لا تعرف سببه وكنت تعرف سببه إذا عرف السبب بطل العجب دائما الشيء الذي يروقك ويبهتك في شيء من الإعجاب يخفى سببه هؤلاء يعني يسقونك لسانا فصيحا جميلا يعجبك قولهم أو يعجبك قوله حتى إنك لتندهش أمام فصاحتهم، ونحن نحب الإسلام ونحن معك يا محمد أضف إلى ذلك ويشهد الله، يشهد الله بلسانه، بلسانه ويقول على ما في قلبه، على ما في قلبه. إذن هو يعلم يكاد المنافق يخذ خذوني يكاد المريب يقول خذوني. جيد، أنت لماذا تشهد؟ قل أنا أحبك. قال أشهد الله أنني أحبك. هذا الذي يلجأ إلى الإشهاد، هذا يذكرنا بسورة المنافقين. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله ماذا فعل؟ فتح معترضتين قال والله يعلم إنك لرسوله، نغلق المعترضتين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في شهادتهم لا في قولهم إنك رسول الله. نفس الكلام هنا، يقول يا رسول الله نحن نحب الإسلام ونحن معك ونفعل، ويشهدون الله على ما في قلوبهم. وكل من يحلف ويشهد الله هكذا ويكثر، الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم. نعم. طيب، قال ويشهد الله على ما في قلبه من إيمان وصدق ومحبة للإسلام. والحال أنه ألد الخصام. شكرا. والحال أنه ألد الخصام، يعني الواو حالية. الواو حالية. واللدد، اللدد في العربية شدة الخصومة، شدة الخصومة. ألد هذه ليست صيغة تفعيل، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، أحسن وأكرم. لا، ألد أفعل صفة مشبهة. اللدد صفة ثابتة في هؤلاء الناس، ثابتة. ومنها اللدود، ومنها اللدود على وزن فعول. شكرا. اللدود واللدد وألد أي أشد الناس خصومة لك يا محمد. ولذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي قراءة في الدرك الأسفل من النار. طيب، وهو ألد الخصام. ألد الخصام لها معنيان، ألد الخصومة وألد الخصام. الخصام جمع خصم. إذا اعتبرنا خصام جمع خصم، صعاب جمع صعب، فهو ألد الخصماء. يجوز في اللغة أن يقول ألد، وهنا تصبح اسم تفضيل، اسم تفضيل. ألد وأصعب الخصماء وأشدهم كراهية، أو وهو ألد في خصومته. يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعم، والله لا يحب الفساد. هنا بدأ يبين لدد في خصومته، كأن سائدا يسأل، أنا وأنت نتساءل، جيد، ما مظهر لدده وخصومته وشدة خصومته؟ والله رقم واحد، أول ما يخرج من عندك يا محمد، يا أيها النبي، أول ما يصدر عنكم هذا المنافق إذا تولى. ما معنى تولى؟ انصرف وأدار ظهره وأدبر. تولى، هذا معنى الأول. معنى الأول تولى عنك، صح؟ يعني هو يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. انصرف عنك، جيد، بس الله تعالى لا يذكر عنك مع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تولى عنك، لا إذا تولى، هو متولي، لكن أنت في أشرف المقامات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ما شاء أم سعى؟ سعى حثيثا. هذا إنسان يسارع في الفساد. والله إنسان لو كان فيه خير شوي يعني يمشي أو لا يبادر. هذا إذا تولى من مجلسكم أيها المؤمنون يسعى سعيا حثيثا ليفسد في الأرض، هذا مظهر لدده وخصومته. وسعى في الأرض، جيد، والسعي أين يكون عادة؟ في الأرض. جيد، لو قال وإذا تولى سعى ليفسد، ممكن أنا وأنت وأي بلاغي يذهب إلى المعنى المجازي، السعي هو الكسب. فسعوا في مناكبها، اسعوا في مناكبها، لا، دعني أقول لا، وسعى لها سعيها. نعم. سعى لها سعيها، طالبا للرزق يعني، طالب للرزق سعى بمعنى اكتسب. لكن ليقول لك أنا أتحدث عن السعي والمشي السريع قال في الأرض وكررها بعد ذلك ليفسد فيها. إذن هذا إنسان يفسد حسيا، يفسد الأرض ويقطع النخل ويحرق الأراضي ويفسد الحرث، فهذا النفاق متجذر فيه، وهذا مظهر لدده وخصومته. وسعيه هذا من أجل أن يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، صحيح؟ هذا مظهره وهذا ديدنه وهذه صفته. إذن إذا تولى عنك يا محمد فإنه يسعى ويبادر ويجتهد للإفساد، والله لا يحب الفساد. من مظاهر إفساده يهلك الحرث والنسل. كيف؟ الحرث كل ما يزرع، كل ما يزرع وما ينبت وما يتعب عليه في السقي يفسده، والنسل حتى أبناء أطفال الحيوان من غنم وماشية يقتلها ويحرقها ويفعل. الحقيقة أنا أتيت لها سبب نزول. هل ثمة سبب؟ سبب نزول يقال إن واحد يسمى كان مشركا، الأخنس بن شريق الثقفي، هو كان منافقا ومشركا وكان عدوا لقومه لثقيف. ماذا فعل ذات يوم؟ يعني استغفلهم، حرق زرعا ويعني لقومه بينه وبين ثقيف عداوة، فبيتهم ليلا فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم. يتحدث عن هذا الصنف من الناس الذي الفساد مغروس والعياذ بالله في قلبه. لا المسلمون نجوا من نفاقه ولا قومه الثقيف نجوا من إفساده، فهذا الصنف هو الذي كتب الله له والعياذ بالله الشقاء. قد يجد القارئ أن الفعل يهلك قد ينسجم مع النسل، لكن هل كذلك يطلق على الحرث؟ لا شك أنه يطلق لأن القرآن أطلقه، لكن ألا نقول في الحرث أفسده وفي النسل أهلكه؟ أهلكه، نعم، والإهلاك هو القضاء على الأمر. وأنا عجبني الشيخ الطاهر بن عاشور الله يرحمه، محمد طاهر بن عاشور، عندما قال أنا أعتبر هذه الآية يهلك الحرث والنسل عنوانا عاما لكل إفساد. لأنها جيد، قديما يهلك الحرث والنسل، والآن إذا إنسان جاء والعياذ بالله وكان حاقدا وأحرق مصنع سيارات هذا يهلك الحرث والنسل. كل من يفسد في الكرة الأرضية فهو يهلك الحرث والنسل. ولماذا أتى بالحرث والنسل؟ لأن هذين مرتبطان دائما، وينما توجد الحرث والزروع تجد المواشي والغنم والإبل وكذا. فأصبحت مثلا، وأنت الآن إذا أردت أن تصف إنسان بسوء تقول هذا يهلك الحرث والنسل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وإذا قيل له، وإذا مش وإن، وإذا شرط محقق، الإسلام باستعمال إذا ينصحنا أن نتكلم. عليك أن تقول رأيت فسادا قل، رأيت شيئا مخالفا تكلم، بالحسنة طبعا، بالوعظ، بالموعظة الحسنة، لكن عليك أن تتكلم. وإذا قيل له، لم يقل وإذا قال له المسلم الفلاني، لا، قيل يقول له هذا وهذا وهذا كل واحد. وعندما تقول لمنافق اتق الله الحقيقة أنت تسري له خيرا. لماذا؟ هو ينافق وكيف نقول يبطن كفره، لكن إذا قال له يا أخي اتق الله وعد إلى صوابك، يقول والله افتضح نفاقه، المفروض يعود. إذا جاءه آخر في مجلس يقول يا أخي اتق الله وعد إلى الإسلام الحق، هذه هدية تقدمها لهذا المنافق. لماذا؟ ألا يوجد منافقون تابوا؟ يوجد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين. يجوز أن يتوب، في سورة النساء جاءت توبة المنافقين إلا أنها مسددة لها شروط. فإذا قيل له اتق الله هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة، ما هي العزة؟ العزة هي المنعة، الأنفة، الأنفة، الغلبة. العزة، العزيز هو الذي يرى نفسه أنه الغالب الذي لا يغلب، هذا هو العزيز. جيد، أخذته العزة والأنفة والكبرياء بالإثم. جيد، لماذا لم يقل أخذته العزة فقط؟ أي بالإثم قال. لا لا أنا معك، لماذا قال بالإثم؟ لو قال أخذته العزة، لأن ثم احتراس، ثمة عزة محمودة طبعا، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، والله عزيز حكيم. عزة المؤمنين أعز على على الكافرين، أذل على المؤمنين. إذا ثمة عزة إيجابية وعزة مذمومة. هو أخذته العزة المذمومة، عزة بالإثم. أخذته العزة جيد، ما معنى أخذته العزة؟ فلان أخذ قلما، أخذته احتوت عليه واستولت عليه الأنفة الجاهلية بالإثم. الباء تفيد الملابسة، الباء تفيد الملابسة. لو نقرأ الآية نقول وإذا قيل له اتق الله وعد إلى الله وعد إلى الصواب، أخذته واستولت عليه العزة الملابسة للإثم. ما معنى الملابسة؟ قلنا الباء تفيد الملابسة. دعني نكرر نقول أخذته العزة المصطبغة بالإثم. عزة ملابسة للإثم، مصطبغة مزينة بالإثم والعياذ بالله. والإثم هو كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فتفريعية، بما أنه أخذته العزة بالإثم يتفرع عنه فحسبه جهنم. وانظر إلى الكلام، حسب، كلمة حسب تستعمل في الكاء، يكفيه جهنم، تكفيه جهنم، حسبه جهنم كافيته وزيادة. وجهنم كما تعرف بئر جهنام، وهذا أيضا عدته الحمد لله المعجم التاريخي يؤكد هذا، بئر جهنام أي بعيدة القعر هكذا، ومنه جهنم والعياذ بالله. ولذلك عندما هذا رباعي هكذا تستعمل، رباعية هكذا، جهنم أكثر خماسية، جهنم والنون مسلسل ليس من جهمة، يعني تأتي بعدها في الترتيب، تأتي بعدها، نحن نأتي بالرباعي بعد الثلاثي، فجهمة بعد تأتي جهنم يعني. وبئر جهنم بالكسر، ثم أصبحت على من؟ على من؟ على النار الموقدة التي أعدها الله للكافرين. فالله يقول فحسبه وتكفيه جهنم التي هي السعير المضطرمة التي تتناول. ولبئس، ولبئس اللام للتوكيد، لام التوكيد، ولبئس المصير، لام تفي المهاد عفوا، ولبئس المهاد، نعم، ولبئس المهاد جهنم. بئس فعل لإنشاء الذم، واللام للتوكيد، لبئس الرجل هو، ولا نعم الرجل هو. فاللام تفيد التوكيد، بئس تفيد إنشاء الذم، والمهاد فاعلها، ولبئس المهاد جهنم. سؤال، ما هو المهاد؟ المهاد هو الذي يهدى عليه الشخص، أو يعني يستلقي عليه، يستلقي، ينام عليه. ومهد الولد الرضيع الذي ينام فيه، جيد، لكن الولد الرضيع يمهد له تمهيدا. طبعا هو موجود في القرآن، ألم نجعل الأرض مهادا، لكن أنا أقول المهد هو ما يوطأ للوليد الرضيع، ويعني يمهد ويذلل ويفرش بأجمل ما يكون، يكون مريحا، ممهدا جداً. مريحا، نعم، وثيرا، وثيرا مريحا رائعا حتى يريحه. جيد، جهنم بئس المهاد، ماذا ترى؟ تهكم، تهكم، نعم، تهكم. بما أنه اختار أخذته الأنفة والعزة بالإثم، المصير جهنم، لا، وبئس المهاد جهنم له، كأنه في مهاد. هذا واحد من باب وبشرهم بعذاب أليم. شكرا، تهكم وسخرية بهم لأنهم عندهم أنفة زائدة عن اللزم. ثمة أمر آخر ملحوظ، وهذا أنا أخذته من الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال المهد، الوليد هذا اللي عنده 5 أشهر سنة موضوع في المهد، يستطيع أن يخرج منه؟ أبدا لا يستطيع الخروج من المهاد. هي صحيح مهاد من باب السخرية، لكن لا يستطيع الخروج منها، كما لا يخرج الوليد والرضيع من المهدي. فالكلمة تؤدي معاني كثيرة. يا الله، نعم، اللهم عافينا. طيب، ما قال ولا بئس المهد، قال المهاد. هنا مهاد أولا زيادة في زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، زيادة في المعنى، مهد مهاد أكثر، ألم نجعل الأرض مهادا، هذا واحد. اثنين، يتوافق مع الفواصل، خلاق، فعال، خصام، خصام، خصام، مهاد، بارك الله فيك. هنا نقول يتوافق، لكن بعدما نقول المعنى أولا. طيب قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا التقسيم الأول بعدما ذكر النفاق وهو أشد الدركات ووصف، يعني أنت تعرف المنافق نفاقا عقائديا هو أسوأ من الكافر. صحيح، لأن الكافر يظاهرك ويقول لك أنا لا أؤمن بربك وخلص هذا مذهبي. المنافق يأتي معك ويصلي معك في المسجد ويسب الإسلام ويسب رسول الإسلام في الغيب ويكفر بالله، أيهما أسوأ؟ والله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما ذكر أبشع أنواع الكفر ها ذكر أعظم أنواع المسلمين. قال تعال نعطيك، لا هذا لا يقول فقط آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الذي يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نحن، يعني دعني أقول المعتدلون يريدون حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، هذا أعلى منهم. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه، أول من يغادر من يذهب إلى القتال، هذا درجة أعلى جدا جدا. فلما علمت المناسبة نعم. لما ذكر أفظع المنافقين وأسوأهم ذكر أعظم المحسنين المسلمين، ماذا يفعل؟ يبيع نفسه لله. يشري بمعنى يبيع، يشري بمعنى يبيع، شكرا. يشري في اللغة العربية تعني المعنيين، تعني يبيع وتعني يشري. شريت واشتريت. نعم، اشترى قولا واحدا اشترى. الدليل تقول لي هنا بمعنى يبيع. المعنى الأول ومن الناس من يبيع نفسه، لماذا لله؟ لأن الآية تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الله يشتري هو يبيع، هذا المعنى الأول. وباع نفسه أي قدمها ضحية تضحية لله ومات شهيدا. المعنى الثاني ذكره العلماء صهيب الرومي، تعرف صهيب الرومي؟ نعم، صحابي جليل. صحابي الجليل، هذا أسر عند بني كلب وباعوه، المهم عاش في مكة وهو رومي الأصل. تخيل نظرا الله وفقه في الجاهلية وأصبح غنيا. صهيب الرومي كان غنيا، عمل واجتهد وأخذ بالأسباب، جاء الإسلام وأسلم، عذبه القرشيون المشركون وهو رومي، قال جيد دعوني أهاجر إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال جئتنا صعلوكا تخرج كما جئت، دلنا على مالك أو نقتل، قال أدلكم على كل شيء شريطة أن تتركوني أهاجر، قال نعم، فقال خذوا كل شيء من أموالي وأهاجر في سبيل الله. لا إله إلا هذا ماذا فعل؟ يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هنا اشترى نفسه وباع ماله. إذن كلمة يشري تأتي بمعنى يبيع وتأتي بمعنى يشتري، وهذا هو التوسع الدلالي في القرآن الكريم. بارك الله، اسمع لي شوي. ولما وصل إلى المدينة أول ما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ألهمه الله وعلمه وأخبر أبا بكر وعمر لما رأوا صهيبا، قال والله أنت أحسن تجارة فعلتها، بعت مالك واشتريت نفسك المؤمن. لكن شرط أن يكون ابتغاء مرضات الله. جيد، ابتغاء مرضات الله. نعم، ومرضات كلمة، على أصل الكلمة هي من رضية، مرضى مفعل، ولكن أضيفت الألف والتاء هذه لسماعية، يقولون مسعاة ومرضات، يعني وزنها مفعلت، وزنها مفعل، مرضى بالألف المقصورة، فهنا مرضات مفعلت، يعني أضيفت الألف والتاء على وزن مسعاة وأصلها مسعى هكذا. يعني أقصد هذه ليست جمع مؤنث سالم، لا وليست جمعا أصلا، هي مصدر. بارك الله فيك. وسماعا أضيفت الألف والتاء، والتاء المفتوحة حتى. نعم، مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا التذييل ما شاء الله، هذا تذييل عجيب في أمرين، طبعا الله سبحانه كل أسمائه الحسنى عظيمة، لكن اختاره والله رحيم بالعباد. الرأفة شدة الرحمة، طبعا الرأفة أعظم من الرحمة، واسع الرحمة يرأف كثيرا بالمؤمن، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم. الرأفة الشدة، والله تعالى لا يوصف برقة في رقة أو برأفة بمعنى الرقة الموجودة عند البشر، بآثارها رؤوف بمعنى كثير الإحسان والإنعام لعباده. جيد، هذا رقم واحد. لماذا قال رؤوف بالعباد؟ بجميع العباد؟ نعم، هو يرأف بالكافرين وبالمؤمنين، يرأف بالناس جميعا في الدنيا ويرأف بالمؤمنين في الآخرة، هذا رقم واحد. رؤوف بعباده من أمثال صهيب وغيره المؤمنين، والألف واللام عوض عن عن الإضافة كأنه عوض أن قال والله رؤوف بعباده، قال والله رؤوف بالعباد. وهنا الألف واللام عوض عن المضاف إليه يجوز في اللغة العربية. جيد، هذا التبديل يتناسب مع يشري نفسه، هذا العبد المؤمن التقي الصادق باع نفسه لربه، هذا وصل أقصى درجات العبودية. هنا الله قال وأنا أرأف بك لأنك وصلت إلى العبودية المطلقة. لما يصل المسلم إلى أرقى درجات العبودية يجد رأفة الله العظيم والواسع. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا يتساءل الناس ما علاقة يا أيها الذين آمنوا بهذا الدعاء أو هذا النداء بما سبق؟ ماذا قلنا في يسألونك عن الأهلة؟ فقل هي مواقيت للناس بالحج، لا تستطيعون الحج والعمرة إلا بالقتال، فدخل المسلمون في قتال مع المشركين حتى كفوا أيديهم وتركوهم يحجون، ثم جاء تفصيل الحج ومناسك الحج. هنا دعا الله الجميع، ولكن لا يزال القرآن يخاطب ودهم يا أيها الذين آمنوا، تنطبق على المسلمين صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، أهل الكتاب مؤمنون، جيد، يا من آمنتم بعيسى وبموسى، يا أيها الذين آمنوا ظاهرا أيها المنافقون ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة هي اللي تقول كل الفرق يناديها الله ادخلوا في السلم. القرآن لا يشرع القتال للقتال، وإنما شرعه ليمنح الناس حرية التعبد. وما دام القرآن طوى صفحة التعبد وأوضحها، دعا الله تعالى جميع من فيه ذرة إيمان من أهل الكتاب ومن المسلمين ومن المنافقين أن يدخلوا في السلم كافة. طيب هذا في حال إذا قلنا أن كافة هذه تنطبق على الناس، على الذين آمنوا يعني. لكن ألم يقل يعني بعض المفسرين بإطلاقه على السلم أن تكون حالا للسلم؟ يعني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم حال كون السلم كافة مجموعا. ممتاز، موجود هذا الرأي، موجود هذا الرأي. وبعضهم ذهب إلى أبعد من هذا، فسر السلم والسلم، على فكرة القراء يقرؤونها ادخلوا في السلم وادخلوا في السلم، قراءة صحيحة. فسروا السلم والسلم بالإسلام. جد ما هو الإسلام؟ هو سلم، هو سلام. إذا ندخلوا في الإسلام كافة، جيد، في الإسلام بجميع شرائعه ومندوباته وأركانه وكافة كما فسرتها، ادخلوا في جميع تفاصيل شريعة الإسلام، وهذا معنى صحيح. يعني لا تؤمنوا ببعض وتتركوا بعض. شكرا جزيلا. وكل ما جاءكم في من تفاصيل في شريعة الحج فخذوا به، ما جاءكم في تفاصيل العمرة والإحصار فخذوا به، ما جاءكم قبل من صيام كتب عليكم الصيام. إذا ندخلوا في السلم وفي الإسلام كافة. وأيضا تنطبق على يا أيتها الطوائف المتنازعة ادخلوا في السلم جميعا وكونوا متسالمين. إذا الإسلام يدعو إلى السلم أم إلى الحرب؟ السلم. بالله عليك لماذا يشوهون والإسلام يدعو إلى القتال؟ يا أخي الإسلام يدعو إلى القتال في صفحة، ودعا إلى السلم في 600 صفحة، وإلى التسامح وإلى التعاون وإلى الترابط بين الشعوب والأمم. طيب قال يا أيها الذين آمنوا نداء، جاء أمر بعده ادخلوا صحيح، ثم جاء نهي ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دائما نداء للتنبيه، أمر للتوجيه، نهي أنت تأمر تقول يا ولدي اصطحب الناس الطيبين ولا تذهب مع غير الطيبين ولا تذهب مع السفهاء. تقدر الأمر والنهي، حتى عند الأصولي دائما يقول مبحث الأمر والنهي، الأمر مقدم، جيد. ولا تتبعوا نهي عن خطوات الشيطان. أنت تذكر ذكرنا في سورة البقرة قبل نعم. حلقات لا تتبعوا الشيطان صحيح، لا تتبع خطوات، وتقرأ خطوات الشيطان، لأن الشيطان يستزل الإنسان ويستدرجه. الشيطان كيف يأتيك؟ يأتيك من ناحية قال معلش الصلاة أخرها اليوم، صلاة العصر والله العصر ليس ضيقا واسعا، يأتيك من هذه صلاة العشاء يقول العشاء مؤخرة تصليها حتى 12 بالليل، فلان صحيح انت اغتبته، لكن هذا الإنسان كثيرا ما يجرم وكثيرا ما يفسد، وثمة قول اذكروا الفاجر بما فيه. الشيطان لا يدع بابا ولا زاوية إلا ويحاول أن ينفذ منها، ولذلك هنا الله تبارك وتعالى قال احذروا من خطواته، لأن خطوة بعد خطوة تؤدي بهذا الإنسان المسلم إلى اتباع واقتفاء خطى الشيطان والعياذ بالله. وسمي الشيطان شيطانا لأنه شطن وبعد في الكفر والفسوق، الشيطان من شطن أي ازداد غلوا في الكفر والنفور والإباء. طيب قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه كلمة إنه لكم عدو مبين جملة تذييلية تعليلية، لأنه لكم عدو. شكرا. كأن قائل يقول لماذا لا أتبع الشيطان، لو أن أحدهم اعترض إنه لكم عدو بين العداوة. سبحان الله يا أستاذ محمد، الشيطان بين العداوة وقال ذكرني بآيات أسجد لمن خلقت طينا، وقال أرأيت الذي كرمت علي، الشيطان أعلن عداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هنا قال عدو مبين بين العداوة، مع الناس يسمعون له وكل شيء محرم يأتيك منه الشيطان من زاوية تجد الناس يسمعون ويطيعون ويلبون. لكن الإنسان بطبعه يعني يقع في الزلل، خطأ وخطأ. نعم. وأعتقد لذلك جاء قول الله تبارك وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن أخطأتم، أنت نفسك فسرتها فإن زللتم بمعنى أخطأتم. لكن استعمل زللتم، زللتم وزلت رجل الشخص يعني بمعنى انزلق، انزلقت ودحضت ودحضت في المكان. جميل جيد. لماذا قال لم يقل موجود أخطاء في القرآن غير موجود؟ موجود. فإن عصى، فإن أثم، فإن أثمتم، فإن عصيتم، لا، فإن زللتم وزلت بكم الأقدام. لماذا هذا التعبير؟ أولا نأتي بداحية البلاغية سيد محمد. عبر عن فإن أخطأتم فإن زللتم، إذا نحن مع استعارة تصريحية تبعية، عبر عن الخطأ بالزلل، ولأنه فعل قلت استعارة تصريحية تبعية. جيد. لماذا اخترت زللتم يا رب؟ قال لأنك تتبع خطوات الشيطان. بما أنك تتبع خطوات الشيطان ستنزلق خلفه، ستنزلق قدمك. والله ما أعظم هذا الأسلوب. لو قال لا تتبع الشيطان كان في احتمال كبير يقول فإن عصيتم، لكن لأنه قال لا تتبع خطوات الشيطان، هنا التعبير المناسب إنكم عندما تقتفون أثاره وتسيرون خطوات خلفه فإن أقدامكم ستزل. وأنا ذكرني بالنابغة عندما قال زهير، زهير عندما قال تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي، من شمي لا ذبيان إذ زلت بأقدامها النعل في بيتها كذا، أنا قصتي أني أنسى الشعر، تبعتما كذا وذبيان حين زلت بأقدامها النعل. الزلل يكون دائما بالقدم، واستعماله هنا كاستعارة يتناسب مع خطوات الشيطان. يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني تعرفتم الحق وعرفتم البينات، البينات الآيات الواضحات البينات. هنا القرآن دعني أقول يشدد، لم يقل فإن زللتم فإن الله غفور رحيم. تتعرف القصة لما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، المقرئ أخطأ عربي يسمع جاء جديدا والله غفور رحيم، قال والله غفور رحيم، قال كلام من هذا؟ قال كلام الله، قال والله الله لا يقول هذا الكلام. استدرك أو تدارك المقرئ قال والله عزيز حكيم، قال عز فحكم فقطع. هنا فإن زللتم لم يقل لهم فإن الله غفور، من بعد ما جاءتكم البينات الواضحات الدالات على صحة القرآن وصحة الشريعة فاعلموا أن الله عزيز غالب حكيم عز فحكم فينزل بكم الحكم الذي يتناسب مع جرمكم. وهذا كما تعرف تهديد شديد شديد يدخل الخوف والإنذار في قلوب الناس ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ نعم، لما أتهم بالإنذار الشديد واعلموا أن الله عزيز غالب حكيم لا يغلب ويضع كل شيء في محله، كان المفترض أن يعودوا وأن يثوبوا وأن يؤوبوا إلى الله. بعد ذلك لم يعودوا، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ماذا يريدون بعد كل هذه الأدلة وبعد مجيء رسول الإسلام وإنزال القرآن يحمل الحق، وعلموا صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا عظمة المعجزات القرآنية العجب، فماذا ينتظرون؟ هنا قال: لماذا لم يدخلوا في السلم كافة وفي السلم كافة؟ هل ينتظرون مجيء الله إليهم؟ هل ينتظرون مجيء القيامة وحدوث، دعني أقول، علامات الساعة في ظلل من الغمام؟ في ظلل من الغمام، ظلل جمع ظلة، ظلة، الغمام هو السحاب، لكن السحاب القوي الشديد، كثيف، الكثيف الأسود. نعم، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله جل جلاله؟ وأنا أنصح نفسي وأنصح المسلمين، إذا جئنا إلى الآيات، أستاذ محمد تفتح لك زاوية معلش، في القرآن ستواجهنا كثيرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الله يأتي، يعني ينسب الفعل إلى الله، جاء ربك والملك صفا صفا، هذه تسمى الصفات الخبرية. يتنزل الله تعالى في السماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير، والله الأسلم والأحوط أن نقول يأتي ربك إتيانا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وليس كمثله شيء. لا داعي للتأويل، لا داعي لإيجاد الأفعال المناسبة، نصف الله تعالى بما وصف به ذاته. هنا نسلم كثيرا، وهذا منهج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وكل سلف الأمة الذي يفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخوض في التأويلات، بارك الله فيك. طيب، عطف الملائكة على ماذا؟ أن يأتيهم الله والملائكة يعني؟ نعم، نعم. هكذا بعض المؤولين يقولون يأتي أمر الله والملائكة، أنا أقول يأتي الله، نثبت مجيئا وإتيانا كما يليق بجلال وجهه، منزهين معظمين غير معطلين، ونصف الله بذا كما وصف ذاته العلية. وقضي الأمر، هل ينتظرون إلى أن يقضى الأمر وتأتي علامات القيامة ويقفون في الحشر وفي ساحة العقاب والثواب والحساب ويقضى الأمر ويزج بهم في جهنم وبئس المصير؟ هل ينتظرون هذا أم عليهم أن يبادروا إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قضي الأمر يعني قضي الميزان وتطايرت الصحف، وأدخل الله الجنة من أدخل وأدخل النار من أدخل. هل ينتظرون هذا الوقت أم لديهم فرصة عظيمة للتوبة والإنابة؟ هذا هو الكلام. طيب، حينما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني خلاص في النهاية الله سبحانه وتعالى قضى الأمر وإليه ترجع كل الأمور، وإليه ترجع الأمور، وكما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين، وإلى الله لا إلى غيره، التقديم الجار ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة للحصر والقصر، إلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره إطلاقا، فهو حصر وقصر حقيقي. وكل هذه الآية كما أسلفت هي في الحقيقة، هي في الحقيقة إنذار شديد ووعيد مؤكد للذين لا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، على الرغم من الآيات البينات التي جاءتهم. يا أستاذ محمد، نحن الآن في مكة والمدينة، يأتيهم رجل لم يكن شاعرا ولا خطيبا ولم يدعي الفصاحة يوما، بكلام فاق كل الفصاحات وبمضمون عجب قال عنه الجن سمعنا قرآنا عجبا، ومع ذلك هل ثمة أدلة حسية؟ نعم، سال الماء من أصابعه، شق الله له القمر، ذكرني بالمعجزات الحسية، حن له الجذع، حدثه الحجر، حدثه الحجر، معجزات حسية كثيرة ذكرها الإمام البيهقي في دلائل النبوة. أفبعد كل هذه المعجزات العظيمة والقرآن الأعظم ولا تؤمنون؟ ألا تنتظرون فقط مجيء علامات الساعة وقضي الأمر؟ هو يدعوهم للعودة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بعد إذنكم فضيلة الشيخ، ننوه للأخوة المشاهدين بأنه بإذن الله خلال شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الشهر الفضيل وأن يتقبله منا خلال الشهر الفضيل بإذن الله. سيتغير موعد البرنامج كالعادة، فيكون بإذن الله في أيام الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله، مع الأوقات التي ستأتيكم إن شاء الله في الإعلانات وأوقات الإعادة كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا الشهر الفضيل. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم بإذن الله خلال الشهر الفضيل. السلام عليكم.